قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، فإذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. تقدم معنا أن الناس احتاجوا إلى بلاد مصر لما أصيبوا بتلك المجاعة، ويسر الله لبلاد مصر ذلك النبي الكريم، واحتفظوا بما عندهم من الخير للسنين العجاف بعد أن فسر لهم الرؤية، وذكروا في رؤيا الملك 55 خمس سنين تزدهر فيها مصر بالاقتصاد، وخمس سنوات تأتي عجاف على الناس تأكل ما قدموا من السنوات المتقدمة. فنفعهم هذا التفسير، وصارت بلادهم قبلة الناس في المعيشة يرجعون إليها، وصارت بلادهم يحتاج إليها الناس في حوائجهم الدنيوية. فمن ضمن من كان ينتاب بلاد مصر إخوة يوسف لحاجتهم كغيرهم، فجاءوا إليه، وتقدم معنا أنه عرفهم من أول نظره وبأول نظره وهلة وهم لم يعرفوه، فاشتروا كغيرهم منه الطعام وقافلين إلى بلدهم، راجعين إلى بلدهم بعد شراء الطعام. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما يحتاجون إليه وما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاج إليها المسافر. جهزهم، يقال جهزت القوم تجهيزا إذا تكلفت لهم جهازهم أو جهاز السفر. وأكثر القراء، بل جميع القراء على فتح الجيم، ولما جهزهم بجهازهم، وهو ما يحتاج إليه المسافر في سفره، وهناك لغة لم يقرأ بها بجهازهم بكسر الجيم، وهي لغة جيدة كما قال الأزهري رحمه الله تعالى، قال: القراء كلهم على فتح الجيم، والكسر لغة جيدة. القراء كلهم على فتح الجيم بجهازهم ما يحتاج إليه المسافر في سفره من العدة، يقال جهاز المسافر أي ما يحتاج إليه، ولم يقرأ بهذه على ما نص الأزهري، الله أعلم وراء العشر ينظر، لكن بالنسبة للعشر معتمدة يقول الأزهري كلهم أي القراء على الفتح، جهزهم بجهازهم. والكسر لغة جيدة، فلا بأس أن تستعمل في الكلام جهاز المسافر أي ما يحتاج إليه. وأما القراءة فسنة متبعة، فليس لأحد أن يقرأ قراءة لم يقرأ بها القراء، فهي سنة متبعة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضمن ولما جهزهم بجهازهم معنى أكرم، أي لما أكرمهم بذلك الجهاز وما يحتاجون إليه، وحمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام، فأكرمهم إكراما عظيما في العطية وفي النزول أيضا، فأحسن ضيافتهم لأنه عرفهم وأنهم إخوته، وهذا يدل على سماحة يوسف وسعة صدره وأنه لم ينتقم لنفسه. وهذا الذي يليق بالمؤمن: ملكت فأسبح، فإذا ملك الشخص يعفو ويصبح، وهذا يدل على كرمه ويدل على خيره، وإلا أرادوا قتله وتآمروا على قتله، وفي الأخير أجمعوا أمرهم على وضعه في البئر، وهو نهاية القتل إن لم يأتي أحد يأخذه، سينتهي ويموت إن لم ينتبه له أحد، ولم يقدر ربنا سبحانه وتعالى من يمر لحاجته للماء ربما يموت ويذهب يوسف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عفى عنهم وأكرمهم هذا الإكرام، وأنزلهم هذه المنازل وهذا النزل، ضيفهم ضيافة عظيمة. وهذا والله إنه الذي ينبغي أن نتعامل به جميعا مع خصومنا إذا تمكنا منهم ممن يستحق الإكرام بالعفو ويؤثر فيه الإكرام إذا عفي عنه. وأما اللئيم لئيم، اللئيم لئيم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فاللئيم ما يجدي فيه إكرام ولا ينفع ولا يؤثر فيه إكرام. لكن من كان من أهل الكرم وإن كان خصما لك، إذا رأيت أن العفو عنه يجدي ويؤثر فيه فاعف عنه، فهو دعوة معك، معك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن فعل ما فعل وهو من إخوتك السلفيين الطيبين فالعفو جميل، والصفح ينفع، وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فجهزهم يوسف عليه الصلاة والسلام بذلك الجهاز العظيم، وأنزلهم النزل والضيافة الطيبة الجميلة التي تأثروا بها، ورجعوا إلى أبيهم وهم في غاية الفرح والحبور والسرور، واستبشروا بذلك الإكرام استبشارا عظيما، وطلب منهم طلبا واحدا بعد ذلك الجهاز وذلك الإكرام وما يحتاج إليه المسافر: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وهو يعرف من هو هذا الأخ الذي يريده أن يأتي إليه، فهو أخوه عليه الصلاة والسلام، يريد دنوه ويريد قربه منه لفرط محبته له، فهو يريد أن يكون بجانبه عليه الصلاة والسلام. فطلب منهم هذا المطلب: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي، أي أتمم، وأتى بصيغة الماضي أو أتى بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار، أي أن هذا هو شأني. ألا ترى أني أوفي، وما قال أوفيتكم، وإنما قال أوفي، أتى بصيغة الاستقبال، مع أنه قد أعطاهم وقد حملهم وحمل جهازهم، ومع ذلك لم يقل: ألا ترون أني أوفيتكم أو أوفيتكم وأعطيتكم ما تحتاجون إليه، بل أتى بصيغة المضارع إشارة إلى أن هذا هو حاله في كرمه عليه الصلاة والسلام، وهذه عادة مستمرة له. ومقصوده من ذلك ترغيبه في رجوعهم، ترغيبه في رجوعهم أنهم يرجعون مرة ثانية، لأنه يوفي الكيل ويكرم الناس، وقصد بذلك الرجوع أنهم يرجعوا لأجل الإيفاء مرة أخرى والاستفادة من كرمه عليه الصلاة والسلام. فترك التعبير، مع أن المقام مقام الماضي، فترك التعبير الماضي وأتى بالتعبير بصيغة المضارع إشارة إلى أن هذه سجية وهجير له. هذه عادة مستمرة، إكرام الناس على ما هو عليه، فإن المضارع يفيد الاستقبال ويفيد الاستمرار أيضا كذلك. هذا حالي وهذا شأني. ألا ترون أني أوفي، الكيلة ترغيب لهم في الرجوع، وأنا خير المنزلين، خير أهل مصر في الضيافة، فلا أحد أكرم مني من أهل مصر. وهذا فيه بيان الواقع، لا تزكية النفوس والغرور والعجب بنفسه وأنه صاحب كذا وكذا، وإنما: فأما بنعمة ربك فحدث، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هل هناك أحد بمصر خير مني في إكرام الضيافة؟ فلا شك أنه أكرم الناس، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا حكاية واقع وحكاية حال كان عليها نبي الله يوسف وغيره من الأنبياء. ثم توعدهم: إن لم يفعلوا ما أمرهم به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، لا تأتوا مصر أو لا تأتوا إلي أنا، إن جئتم مصر لا تقربوا عندي. فهو محتمل، فتوعدهم بأنهم إن لم يأتوا بما أراده منهم ولم ينفذوا المطلب منهم أو الذي طلبه منهم المطلب فإنهم لا يقربون. فإن لم تأتوني به، أي بهذا الأخ الذي طلبته منكم، أخوكم من أبيكم، فلا كيل لكم عندي، فلا كيل لكم عندي، ولا ترجعوا بشيء من جهتي، ولا تقربوني. إما أن يكون لا تقربوا بلاد مصر، أو يكون تأتوا إن أردتم تأتوا، لكن لا تأتوا جهتي، اذهبوا عند من يعينكم ومن يعطيكم، وأما أنا فلا تأتوا جهتي إن لم تأتوا بهذا الأخ الذي طلبته منكم. فلما رأوا أنه عازم على ذلك، وأنهم إن لم ينفذوا مطلبه فلا كيل لهم ولن يرجعوا بشيء، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنحاول مع والده ونراوده على هذا الأخ حتى يمكننا من، أو حتى يدفعه إلينا ويمكننا منه وإنا لفاعلون هذه المراودة وقادرون عليها، إنا لفاعلون هذه المراودة وقادرون عليها مع أبينا. فذهبوا ورجعوا بعد أن حملهم ورد بضاعتهم التي اشتروا بها، فرد لهم النقود وما اشتروا به ووضعه في رحالهم وهم ما يشعرون بذلك، جعل فتيانه وأمرهم بذلك، فقال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، أي اجعلوا هذا الذي اشتروا به، المقصود بالبضاعة هنا أي ما اشتروه أو ما اشتروا به الطعام، اجعلوه في رحالهم. قال ابن عباس أي الأوراق التي اشتروا بها اجعلوها في رحالهم، وضعوها في الأوعية التي يوضع فيها الأشياء الميرة وغير الميرة، فاجعلوا هذه البضاعة في هذه الأوعية، فإذا رجعوا إلى أهلهم ينظروا هذه البضاعة وينظروا أنهم أخذوا السلعة من غير ثمن، فينشطون على الرجوع إلينا مرة أخرى، ينشط. هؤلاء يحبون الرجوع لأن هذا ملك في غاية الإكرام، يعطينا الشيء من غير ثمن، فهذه بضاعتنا وهذه أوراقنا النقدية وهذه الأشياء التي اشترينا بها قد ردت إلينا، فينشط لا شك الشخص إذا رأى هذا الإكرام في الرجوع إلى ذلك المكرم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، ما المقصود بالبضاعة هنا؟ أي ما اشتروا به من الأوراق النقدية أو ما كانوا يتبادلون به في الشراء، سواء كانت أوراقا أو غير أوراق مما تعرف على الشراء بها يدفع ويأخذ بها. قال هذه اجعلوها في رحالهم، ما المقصود بالرحال؟ أي الأوعية التي توضع فيها الميرة ويوضع فيها الأشياء، اجعلوها أي هذه النقود في رحالهم، فهذا هو المقصود بالرحل، فهو جمع الرحال جمع رحل، وهي الأوعية التي يجعل فيها الطعام وغير الطعام. وقيل ما يستصحبه الرجل من الأثاث، قيل ما يستصحب الرجل من الأثاث، والذي يظهر هنا أن المقصود بها الأوعية التي يجعلون فيها ما يمتارونه من الطعام، فقال لهم اجعلوا هذه النقود في هذه الأوعية، وإلا الرحل يطلق على الوعاء ويطلق أيضا على البيت، فضحه الله ولو في جوف رحله أو لو في بيته جالس الذي يتتبع عورات المسلمين، تتبع الله عورته وفضحه الله ولو في بيته في جوف رحله. فالرحل كما يقول ابن الأنباري رحمه الله يطلق على الوعاء ويطلق على البيت، يطلق على الوعاء وعلى البيت، ومن إطلاقه على الوعاء هذه الآية اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، فهو يطلق على هذا الرحل، يطلق على هذا ويطلق أيضا على البيت، فضحه الله ولو في جوف رحله. ثم أبان العلة التي من أجلها وضع البضاعة في الرحال لعلهم يعرفونها، أي يعرفون بضاعتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلأجل ذلك وضع الأوراق النقدية في رحالهم لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوا هذه الأوراق، وينشطون في الرجوع ويأتون بما طلبنا منهم وهو أخوه من أبيهم. والحاصل قصة يوسف عجيبة، فيها سلوة للمكروب، فإن يوسف ابتلي ابتلاء عظيما، وفيها رجاء الفرج بعد الشدة، رجاء الفرج بعد الشدة، فإن يوسف مرت به شدة عظيمة ثم حصل بعد الشدة فرج، كما هي العادة التي جرت في حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولكن نحتاج إلى الصبر، وإلا الفرج آت ولا شك، سواء كان في الدنيا أو بالخروج منها ومن لأوائها وآلامها بالموت، والله أنه فرج، الدنيا سجن المؤمن فهو في سجن فيها، فالفرج آت للصالحين إن صدقوا الله سبحانه وتعالى، إما في الدنيا يحصل لهم الفرج أو بخروجهم منها ويكون الفرج الأعظم يوم القيامة. ونسأل الله حسن الخاتمة. قال رحمه الله قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، أي حمل لكل واحد بعيرا بعدتهم. فما معنى جهاز؟ جهزهم بجهازهم، نعم أحسنت، هو ما يحتاج إليه الشخص في سفره ويصلح به سفره من العدة، فكم لغة في جهاز؟ لغتان. فما هي القراءة التي قرئ بها في القرآن؟ شيخ بالفتح والكسر لغة جيدة. من قال هذا؟ الأزهري. أحسن ده. قال: ولما جهزهم بجهازهم حمل الكل واحد بعيرا بعدتهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني بنيامين، الله أعلم ما اسمه، ألا ترون أني أوفي الكيل. لماذا أتى بصيغة المضارع وقد أوفاهم؟ نعم أحسنت، نعم، إشارة أو دلالة على أن هذه عادته، أنه مستمر في ذلك. وهكذا أيضا ترغيب لهم في العود، ألا ترون حالي الاستمرار على هذا فترغبوا في العود إذا رأيتم مثل هذا. أحسنت. قال: قوله ألا ترون أني أوفي الكيل، أي أتمه ولا أبخس الناس شيئا، فأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم، وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم. قولوا أنا خير المنزلين، قال مجاهد، أي خير المضيفين، وكان قد أحسن ضيافتهم. ولا شك في هذا، هذا هو الواقع، وليس بتزكية لنفسه من التزكيات المذمومة، ولكن الشخص إذا احتاج أن يبين فضيلة له ليثق به الناس أكثر وأكثر، أو يعرف منزلته، فإنهم ربما يجهلونه ولا يعرفون منزلته. فإن عثمان لما هجم عليه أولئك الأندال من الخوارج قال: لا تعلمون أني اشتريت، جهزت جيش العسرة، وأني اشتريت بئر كذا روما، وفعلت. كل ذلك صفر على الشمال عند الخوارج، فلا يبالون بهذه المنازل والمناقب العظيمة لعثمان. فإذا احتاج الشخص إلى هضم ولم يعرف الناس منزلته التي جعلها الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن يبين شيئا من صفاته ومنازله. قال رحمه الله: قوله أنا خير المنزلين، قال مجاهد، أي خير المضيفين، وكان قد أحسن ضيافتهم. قوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي ليس لكم عندي طعام أكيله لكم، ولا تقربوني، أي لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك، وهو جزم على النهي. ولا تقربوني فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي، ولا تقربوني. فما أدري كيف يكون جزم على النهي، محتمل أنه عطف، فإن لم تأتوا به فلا كيل لكم عندي، لكنه على النهي لا بأس، تكون لا هذه ناهية، ولا تقربوني نهي، صواب، جزم على النهي. وهذه النون ما هي؟ كيف يقول جزم على النهي والنون هذه موجودة؟ فأين المجزوم لأجل الناهي؟ بعد الرحمن، نعم، نون الفعل محذوفة. أحسنت. وهذه النون نون التوكيد، أو نون الوقاية، هذه النون نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر. وأما من غير جازم، إذا لم يكن هناك جازم، فاختلف النحاة في المحذوف من النونين، فقيل نون التوكيد وقيل نون الوقاية، لكن مع الجازم فلا شك أن المحذوف هو نون الفعل، نون الرفع، المحذوف نون الرفع، ونون الوقاية تبقى، لكن إذا لم يكن هناك فعل، أو قصدي إذا لم يكن هناك جازم، فما هو المحذوف؟ لأن قد تحذف إحدى النونين للتخفيف. اختلف النحاة في هذا. قال: أي لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك، هو جزم على النهي. وأما جواب الشرط هو فلا كيل لكم عندي، جواب إن الشرطية، ولا مانع والله أعلم أن تكون نافية ويكون العطف على محل الجواب، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، فتكون لا نافية والجزم لأجل العطف على جملة جواب الشرط. انظر لنا يا أخي السمين الحلبي، وين هو السمين الحلبي؟ نحتاجه هذا. هل ذكر هذا الوجه؟ ولا تقربوني ليس الجزم على النهي، وإنما على العطف على محل جملة الجواب، ما هو بعيد. قال إلا تقربوا داني وبنادي بعد ذلك وجزم على النهي. قولوا تعالى قالوا سنراود عنه أباه، أي نطلبه ونسأله أن يرسله معنا. قولوا إنا لفاعلون ما أمرتنا به، أي من الإتيان بالأخ أو من المراودة، وإنا لفاعلون المراودة وقادرون عليها، قادرون على هذا الشيء، وسنأتي بالأخ معنا بعد مراودتي التي نحن قادرون عليها. قوله وقال لفتيانه، فتيان جمع قرأ حمزة والكسائي، وحفص لفتيانه بالألف والنون، وقرأ الباقون لفتيته بالتاء من غير ألف يريد لغلمانه، وهما لغتان مثل الصبيان والصبية، لغتان صبية وصبيان، وفتياه وفتيان، فيجمع على هذا الجمع، جمع التكسير، كلاهما جمع تكسير، صبيان وصبية جمع تكسير، فيجمع فتى كصبي على فتيان وعلى فتية، وصبي على صبيان وصبية. قال هما لغتان مثل الصبيان والصبية. قولوا اجعلوا بضاعتهم، أي ثمن طعامهم، وكانت دارهم الله أعلم دراهم، أحسنت كنت أنظر إلى شيء آخر. قال اجعلوا بضاعتهم ثم أي ثمن طعامهم وكانت دراهم. وقال الضحاك عن ابن عباس كانت النعال الأدم، وقيل عن ابن عباس الأوراق، كانت الأوراق كما في بعض كتب التفسير. وقال الضحاك عن ابن عباس كانت النعال والأدم، وقيل كانت ثمانية جرب من سويق أو سويق المقلي، عندك هكذا من سويق المقلي، من سويق المقلي، والأول أصح، أي أنها ثمن طعامهم وكانت دراهم، الأول أصح أي أنها دراهم، وهذا هو الأصل في التعامل، أنه بالأثمان والنقود فيما كان قبل، والدراهم من الفضة والدينار كان من ذهب. قال قوله في رحالهم أوعيتهم، وهي جمع رحل، لعلهم قوله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا أي انصرفوا ورجعوا وقفلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف من أجله، قيل أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان ليكون أدعى لهم من العود، لعلهم يعرفونها أي كرامتهم علينا. وقيل رأى لؤما، ايش عندك؟ ما عندي فيه. وقيل رأى لؤما في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه. نعم، كأنه استنكف هذا، كيف يأخذ من أبيه المال ومن إخوته المال، فرأى أن هذا من اللؤم وحاشاه من اللؤم عليه الصلاة والسلام، لكن رأى أن هذا ليس بفعل الكرماء أنه يأخذ من أقربائه مالا، فترك لهم المال في الرحال. وقيل رأى لؤما في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم من حيث لا يعلمون تكرما، وقال الكلبي تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. وقيل فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفيا للغلط ولا يستحلون إمساكها. فلا مانع أن يكون الأول والثاني أقرب، رأى أنه ليس من الكرم ولا من حسن التعامل مع أبيه وأخواته أنه يأخذ منهم شيئا. وهكذا الثاني أيضا تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى، فلا مانع أن يكون للأمرين أنه ليس من الشهامة عندك. ما عندي فيه. وقيل رأى لؤما في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه. نعم، كأنه استنكف هذا، كيف يأخذ من أبيه المال ومن إخوته المال، فرأى أن هذا من اللؤم وحاشاه من اللؤم عليه الصلاة والسلام، لكن رأى أن هذا ليس بفعل الكرماء أنه يأخذ من أقربائه مالا، فترك لهم المال في الرحال. وقيل رأى لؤما في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم من حيث لا يعلمون تكرما، وقال الكلبي تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. وقيل فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة نفيا للغلط ولا يستحلون إمساكها. فلا مانع أن يكون الأول والثاني أقرب، رأى أنه ليس من الكرم ولا من حسن التعامل مع أبيه وأخواته أنه يأخذ منهم شيئا، وهكذا الثاني أيضا تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. فلا مانع أن يكون للأمرين أنه ليس من الشهامة الأخذ من الأهل، وهكذا لعلهم في غاية الحاجة إلى هذا المال، وإذا أرادوا أن يرجعوا ما استطاعوا أن يرجعوا، ما عندهم مال، فوضع لهم المال وأعطاهم البضاعة من غير ثمن. وأما الثالث لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة، هذا أيضا لا بأس به، لكن الأول أقوى، وإلا لا بأس به أنهم سينظرون البضاعة ويردونها إليه إذا رجعوا، لكن الظاهر أنه أراد إعانتهم على الرجوع وأراد إكرام أهله فيعطيهم هذه البضاعة من غير ثمن. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأناه يكفي. قال أبو حيان هو نفي جميل. قال سنراود، سلام على ما تقدم. قال وهي نافية، والجملة بعد نافية. قال أبو حيان هو نفي مشتق ومعناه النهي، وحذفت النون وهو مرفوع كما حذف في فبما تبشرون، أو هو نفي داخل في الجزاء معطوف على محل لا كيل أي مجزوم، هذا الذي أشرنا إليه، فيكون معطوف على جملة الجواب لا كيل، أو يكون نفي محض وليس هناك عطف بل استئناف، جملة مستأنفة، وتكون حذفت النون للتخفيف، إما نون الفعل أي يعني نون الرفع أو نون الوقاية، على الخلاف بين النحاة في المحذوف منهما، هل هي نون الوقاية عند الاجتماع من غير جازم أم نون الرفع. أحسنت، جزاك الله خير، يكفي هذا الذي أتى به هو المقصود. فعلى هذا قوله لا تقربوني، إما أن يكون لأجل العطف على المجزوم وهو الجواب فلا كيل لكم عندي ولا نافية، أو تكون لا ناهية واقتصر عليه المصنف هنا. فعندما نسأله عن خلاصة درسنا ولما جهزهم بجهازهم، ما المقصود بالجهاز؟ نعم أحسنت، أي ما يصلح به سفره المسافر من العدة وما يحتاج إليه، فجهزهم بالطعام والميرة وذهبوا إلى أهلهم، انقلبوا إليه ورجعوا إليهم. فكم لغة في الجهاز؟ لغتان، الفتح والكسر، والكسر لغة جيدة ولم يقرأ بها. أحسنت. قوله ألا ترون أني أوفي الكيل، لماذا لم يأتي بالماضي مع أنه قد وفى وجهز؟ نعم أحسنت، الدلالة على أن ذلك عادلة مستمرة، أوفي الكيل هذا حالي وهذا شأني، وهكذا لأجل أن ينشطوا على العود، إذا رأوا أنه يوفي الكيل وهذه عادة مستمرة له سيرجعون يشترون منه. أحسنت. قوله قالوا سنراود عنه أباه، ما معنى نراود هنا؟ أي نطلبه ونسأله أن يرسله معنا. وإننا فاعلون أي شيء، فإن المعمول لم يذكر. نعم فاعلون ما أمرتنا به من الإتيان بأخينا، وفاعلون المراودة، سنبدأ بالمراودة وسنأتي به، وقادرون على المراودة هذه التي بها يكون الإتيان بالأخ معنا. إنا لفاعلون المراودة وفاعلون أيضا ما أمرتنا به. وقال لفتيانه، فتيان جمع فتى، فهل له جمع آخر؟ ما هو فتية نظيره؟ صبي، يقال صبيان وصبية. أحسنت. قول اجعلوا بضاعتهم، ما المقصود بالبضاعة؟ أي الثمن، وهي الدراهم، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأولى، أي الدراهم جعلها في رحالهم. قولوا في رحالهم، ما المقصود بالرحال هنا؟ نعم الأوعية التي يوضع فيها الطعام، الميرة وغير الميرة. وله معنى واستعمال آخر، ما هو؟ ذكره ابن الأنباري. تفضل يا أخي، من هم إخواننا؟ تفضل. البيت، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت. الحديث المشهور في من تتبع عورات المسلمين فضحه الله له في جوف رحله وهو في بيته،